طاعة الله هدايا. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهدايا. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفايا. جنة الله كفايا.